ومن ثم قال ومن ثم ومن جهة أن مبنى الكتابة على الوقف كتب التاء التانيث الإسمية التي في نحو رحمة وتخامة ها ها ها وشي تخامة هنا بحمة بالهاء وتخامة ها لأنها كذلك يوقف عليها يعني يوقف عليها بلاش بالهاء فهذا نقص عندك لأنها كذلك يوقف عليها أنها كذلك يوقف عليها ها. لأنها كذلك يوقف عليها وفي من وقف بالتاء تاء اكتبوا وفي من وقف بالتاء تاء ما هو ذي عندك لا يعني وقف عليها بالتاء خلاص وفي من وقف بالتاء تاء ذا متن وفي من وقف بالتاء تاء كما هو لغة بعضهم هو عدم متن لا ما عدم متن شرح كما هو لغة بعضهم أعني الوقف عليها بالتاء بس كده أعني الوقف عليها بالتاء قال بل جوزتيها كظهر الحجفة الحجفت الله وإن جاءك بكتفهم بل جوزي بل معنى أنك كنا خلافة كذا بل جوزتيها نشي حفت لا الحجفت الحجفت حين كده بعد كابت اشتي وقال به بيت ايش كله دار اللي سألنا بعد حول انقل عفت بل جوزتيها كظهر الحجفت ما قال لا تطرف البيت فيها كظهر الحجفت بخلاف أخت وبنت وباب قائمات يعني جمع سلامة المؤنث وباب قامت هند يعني الفعل الماضي المتصل به تاء التانيث فإنها تكتب بالتاء إذ يوقف عليها بالتاء كما تقدم ومن وقف على نحو الضاربات بالهاء كتبها بالهاء للضاربة يعني على حسب الوقف وش ما كان يوقف عليها بالهاء ومن ثم كتب المنون المنصوب بالألف كذلك لقي الكون يوقف عليه بالألف نحو رأيت زيدا إذ يوقف عليه كذلك يوقف بالألف زيدا ما يقول زيدا يقول زيدا بس لا أدنى كذلك قال يوقف عليه يكتب بالألف لأنه يوقف عليه بالألف ومن وقف عليه بغير ألف كتبه كذلك هذه يوقف عليه بغير ألف يكتبه الدال فقط ما بيكتب معها ألف لا بيقولوا زيد ما بيبنوا على كلام مرفوع منصوب ومجرور كل السبب وغيره غير المنون المنصوب وهو إما ما لا تنوين فيه سواء كان منصوبا أو لا نحو رأيت الرجل وإبراهيم أو فيه تنوين لكنه غير منصوب نحو جاء زيد ومررت بزيد يكتب بالحذف يكتب بالحذف بالحذف تنزيلا للممكن بحذف التنوين قال بالحذف اي بحذف التنوين وش بعده اي بعدم اثباته في الاول تنزيلا للممكن لا لا لأنه عبر عن الحذف تنزيلا للممكن وجوده منزلة الموجود فوش عده مكتوب عنده عبه إلا أنه عبر عنه عبه أي بعدم إثباته بالأول إلا أنه عبر عنه بالحذف تنزيلا للممكن وجوده منزلة الموجود كأن التنوين لما كان وجوده ممكنا به يعني في المنصوب غير منون كأنه وجد حقيقة ثم حذف عبه ده بعدم إثباته بالأول ما لنا حاجة خلاص يكتبوا بالحذف تنزيلا للممكن لا لا بعدم إثبات ما بشي نتكلم ويقول ورجع شو شو دي ما بشي على التنوين بالحذف تنزيلا للممكن كوجوده منزلة الموجود بوجوده هاي عندكم للممكن وجوده للممكن وجوده سجوده تنزيلا للممكن وجوده منزلة الموجود. فكان التنوين لما كان وجوده ممكنا فيه أعني في المنصوب غير المنون وجد ثم حذف، هذا في الأول. ويحذف التنوين حقيقة في الثاني كما سيأتي النقص ما عاد بيبعدوه هم بيبعدوهم التنوين من رأسه هالنون يعني يبعدوهم ما بلا بيرجموا حركة بدلة فإنها بيبعدوها هي في وين؟ في ذي لا وقفوا عليه عبيد تدري هم حذفوا لا بيبعدوهم أبنى كذا بتوقف مع هذا التنوين حقه ما رسم قرسم دنته بشي غير من رسم قرسم بشي إنها يشتي إنها يحذف هو حين ما تبعده من تحذفه مع الوقف لا غير بيبعد مع الوقف لكن إنهم بعض الناس يوقف عليه لما ذاك تقول زي دا بتثبت الألف إما الألف ها وذا بتوقف وتحذف النون تحذف النون انت تكتب قامة زيت ما عندك كاتب تنوين فوقها ايه وبتقول قامة زيت داري ما بنط لكن الرسمة دي لها انت بتكتب بها تنوين لا والرسم اذا انت بلبلبة تنطق بها موقوفة ما داري انا بنطق بها موقوفة دي بنطق بها متحرك موصولة اشتي اذا واحد بنطق بها المفروض على ابنى على الوقف فهم ما كان ما بلا نبلع ابنى على نهاية موصولة نها موصولة بجيب الكتف فيه ليش القرآن بيها كلها تابع اخر السورة ابناء على الوصل بس الكل في آخر السورة وأبي احتياج كلها ابناء على الوصل جمع هبل إقلاب وهبل زي واش كلها ابناء على الوصل ما هو ابناء على الوقف طيب بسم الله مين يبدأ أنا مو في آخر السورة اه بسم الله الرحمن الرحيم إذا ما بيوصلوها بعضهم ما بيوقف يحتاج يوصل الكلمة بس بسم الله ما ذي ما سفر فكان التنوين لما كان وجوده ممكنا فيه يعني في المنصوب غير المنون هذا وجد ثم حذف لا بأس تقول في إبراهيم مثلا إبراهيم ما فيه تنوين ولا والرجل كأنه موجود فإذا كان نزلوه منزلة الموجود رجع حذفه ولا ما بالشي حذف حقيقي بالقول ما بالشي ما قولي تنوين اللي حذف ويحذف التنوين حقيقة في الثاني كما سيأتي النقص ما هو بدون وكتب إذن في نحو إذن أكرمك في جواب أنا آتيك في جواب أنا ما بالشي أنا آتيك في جواب أنا آتيك بالألف على الأكثر لما بين في الوقف أن الأكثر في إذن الوقف عليها بالألف يكتبوا إذن كذا ألف ما بيكتبوها تنوين بس والمازن يقف عليه بالنون فيكتبه بالنون إذن وهي أكثر احنا بنكتبها بالنون عندنا بيكتبوها بالنون أكثر احنا بنكتبها بالنون إذن كثير يعني والله جاهز الوجه حكتها الرياضيات والذكر يقولوا إذن بدأتها بثلاث نقاط ولا تكتب إذن هذا كلها الرياضي وكذا وذي عندك كتبها إذن فما ماذا كتبها إذن بالألف كتبها هذا بالنون وكتبت إذن كتبت إذن في نحو إذن أكرم إذن بالألف كتبها الثاني وكذا كتب المؤكد بالنون الخفيفة نحو إضربا للواحد المذكر بالألف إذ لا يوقف عليه إلا بها في إضربا يقول إضربا وكان قياس إضربا مما أكد بها لا إضرب مما أكد بها أمر جماعة المذكر أن يكتب بواو والف يعني أصلها إضربوا إضربون قال ده وش كتبها عندك إضربا بس الأول وش كان هذا لا قال إضربا إذا هو الواحد الواحد المفروض أن يكتب بالألف إضربا هي الوقف عليه هنا نتوقف عليه هنا نتوقف عليه وقف عليه بالألف الله وقياس إضرب حين الجماعة أن يكتب بواو وألف هكذا إضربوا إضرب لا يكتب ألف مثل حق الذي هلا إيه غير جواز نطق أصلها إضربون وتجيب واو وألف حق الجماعة يعني بعد بس وقياس اضرب مما اكد بها امر المخاطبه ان يكتب بياء هكذا اضربي اضرب. وقياس هل تضرب ما اكد بها المضارع لجماعه الذكور المذكر ذكرين ذاك ما بلا ذي قياس لا مضارع لا مضارع ذاك امر بواو ونون هكذا تضربون تضربون تضربون هو بس غير هي أصلا تضربون ما بلا قياس الكتب أن يكون كذا لا يعني يكتب عندك تضربون تضربون تضربون بس هي تضربون بواو ونون وبس خلاص وجع وقياس هل تضربين مما أكد بها المضارع المخاطبة بياء ونون هكذا تضربين تضربين لما عرفت في النحو من أنك إذا وقفت على النون الخفيفة المضموم أو المكسور ما قبلها رددت ما حذف لأجل النون من الواو والياء في نحو اضربوا واضربي لأنه قال هناك إذا وقفت أنت عليها تحذف لا ترد ما حذف من أجلها لا حذف من النون ومن الواو والنون فيها تضربون ومن الياء والنون فيها تضربين فكان القياس أن يكتب كذلك بناء للكتابة على الوقف ولكنهم كتبوه على لفظه أي على ما يلفظ به في حال الوصل يعني بالنون لعسر تبينه أنا ما واحد داري لو قال اضربونا أنا قلت إنها اضربونا ما يدري واحد أنها مؤكدة أنا نون توكيد ولا أنها مبني ولا أنها معرب ولا أنها ونلتبس على ما عند راح ذي كيوة فأشكال كذا على كتبوها على نص النطق هذا قال لعسر تبين لا لعسر تبينه أي لأنه يعسر معرفة أن الموقوف عليه من إضرب في يا قوم إضرب لو كتب إضربون لا إضربوا من يقدروا أنها إضربوا ما بشينون توكيد ولا شيء ولا ما هي عبارة قال لعسر تبين ما تبين العسر لا لعسر تبينه ايه ما من تبين وكذلك من يضرب وهل تضرب كذلك أي ترجع في الوقت الحروف المحذوفة فإنه لا يعرف ذلك إلا حاذق يعرف الإعراب فلما عسر ذلك على الكتاب كتبوه على الظاهر بتي الحال ما عسر التبين أو لعدم تبين قصدها يعني لو كتبت بالواو والألف وبالياء والنون وبالواو والنون لم يتبين أي لم يعلم قصدها أي المقصود منها فهو مصدر بمعنى المفعول مقصود أو لم يتبين أنك قصدتها فهو باق على مصدرية مضاف إلى المفعول قصدها إذا معناها يعني ما دريت هل لم يعلم القصد نفسه ولا لم يعلم أنك قصدت ذياك يعني لم يعلم هل هو مما لحقه نون التوكيد أو لا أو مما لم يلحقه ذا ما درينت هل هو ملحق به ولا لا ولا ما درينت في الأول هناك هل هو معرب أو لا قلنا لو تكتبها يضربون اضربوا بواو ألف بواو ألف بواو ألف من دارين أصلها اضربون من دار به نون توكيد قلت انها مبنيه على الامر بس لا كان في ذيك لم يضرب ودي بقى ما يبين لك هي واضرب والامر ما الامر هو مبني واسم من دار ان اصلها فيه نون توكيد من دار فيها نون توكيد بالانظار هذه بقى فيها التوازن يضربوا ذاك وذاك يضربونا بتقدر ان اصلها ما بلا معرب معرب لا ولا فيها نون توكيد مجزم بحذف النون لم يضربوا ذاك وقد يجرى اضربا مجراه يعني قد يكتب بالنون مما هو للواحد المذكر وإن لم يحصل فيه شيء من الوجهين أعني عسر التبين فإنه ليس بمتعسر إذ هو في اللفظ كزيدا ورجلا زيدا ورجلا مش زيدا المحكي ذي كذي فيها مش التنين داخل الأصل هذه فيهم هذه هو منون وعدم تبين القصد إذ لا يلتبس بشيء لأن المفرد المذكر لا يلحقه ألف إلا أن بعضهم خاف التباسه بالمثنى فكتبه بالنون حملا على اضرب واضرب. لان يقول له يقول اضربا اضربا بقى قلت له امر الاثنين فرجع كتبوه اضرب واضرب. اما زيد ما عنده لبس لما زيد زيدا أبلا بقى في اضرب هذه بألف بس يقدر النهاية ألف الاثنين فيقول زيدان يبعد العلب أنه زيدا وزيح الله لما في اضرب لأن النور مبني على حرف أما زيدا ما بشير وش في بسم تقول زيدان يقول زيدان فالمثلنا ما بألنا مبني على حرف النون لا مجزوم ولا ما ها ما بعد بايبل قل لي ضغى أنك حذفت الحين هو من ثم أيوه من جهة أن مبنى الكتابة على الوقف كتب باب قاض بغير ياء وباب القاضي بالياء على الأفصح فيهما دي بالألف والنون الألف ولا إيش والنون ولا غير لا بالألف واللام إذ الوقف عليها كذا عليهما كذلك على الأفصح الذي هو لغة الأكثر كما تقدم في الوقف كل باب قاض توقف عليه بلاش حذف الياء وذاك القاضي بتوقف عليه بلاش بإثبات الياء اكتبها على نفس الصورة ومن وقف على نحو قاض بالياء وعلى نحو القاضي بحذفها كتبها كذلك وهو لغة الأقل كما تقدم العكس هذه بيقولوا القاض عندما يوقفوا يكتبوا به بغير وذي بيقول قاضي هي القاضي في قاض يوقف بليا يرد عليها يكتبها ليك حق الوال من وال ما بيكتبها يا لا في القران ما هي مكتوبه بل ما هي مكتوبه بل لا لا بس مكتوبه احتاب من وال بس ما عندك يبنى على الوصل ما هو بناء على الوقف يعني ما توقف هذه ومن ثم الإشارة بثم هنا إلى ما يفهم من قوله بتقدير الابتداء بها والوقف عليها ومن ثم كونه يوقف يكتب بليه يكتب على حسب الوقف وعلى حسب الابتداء فإنا قد ذكرنا أن المراد إن كانت مما يبتدا بها ويوقف عليها يعني ومن جهة أنه إذا لم يكن تقدير الابتداء بها والوقف عليها لعدم صلاحيتها لذلك إذا لم يمكن قال كتب نحو الباء واللام والكاف والكاف في نحو بزيد ولزيد وكزيد متصلا بالاسم لأنه لا يوقف عليه لكونها حروفا لا تتم إلا بما بعدها كتبها متصلة يعني بعضهم يقول كاء ويكتب زيدين لا شاهد قوسين ولا شاهد قوسين نبلا لقل القوس لقل لا يدخل في المتن إذا هو متن والله إذا هو متن بس ذاك وكا ما هي من الألف وكتب الضمير المجرور والضمير المنصوب المتصل نحو منك ومنكم وضربكم متصلا لأنه لا يبتدأ به لكونه ضميرا متصلا ضمير المتصل يدو متصل فإذا يلزم منها الألف كتابتها أن تكون على حسب متبه متصل يدري أحد يفهمها ولا أحد داري بعده كمان بيدري بها واحد ما هم يتعلم الخط الألفاظ يعلموا الكلمات الحروف تي ما تدري بها مقارنة المقرة لكن ما ندري ليه دائما قواعد قواعد الخطية ما احنا داري بها ليش ما أبلغ الصرف الصرف للحين بيبين لك القاعدة الخطية والعلة فيها والقواعد الخطية ما أبلغ يعرفوك الرسم بس ما بيضحكوا لك ليش ما بيضحكوا لك ليش كتبوا ذك كذا ولا لا يعني بذكر كتب الكتابه هذه عندك القواعد الخطيه يعرفوك الكتب الصوره والصرف بيعلمك كيفته العله كيف العله في كتبه تابع الصرف تابع له لان التابع لبنيه الكلمه خطها كتابه الهمزه لها اهم ما في الايه ما في الخط الهمزة والنظر أي البحث بعد معرفة ذلك الأصل الذي محده الكتابة من كونها مبنية على الابتداء والوقف فيما تختلف كتابته وهو ما لا صورة له تخصه بل له صورة مشتركة بينه وبين غيره كما سيتبين. فلعدم جريه على وتيرة واحدة بالكتابة لا بد من بيان أحواله المختلفة وفيما خلف فيه على وفيما خلف فيه هذا الأصل الممهد بوصل أو زيادة أو نقص أو إبدال. فصار البحث في خمسة أنواع. كيف؟ كل ما جاءنا جديد أصبح هذا بشيء ما قال أنا الله سهل لا كل هذا هايش هذا يحمس يحمس كان يسرح ما قد ينجح غيه ما عاد فيه الله كذبه أرجع بدعها. قال الأول ما لا صورة له تخصه المهموز وفي بعض النسخ الهمزة وهو أولى فالمتن وفيما خلف بوصل أو زيادة أو نقص أو إبدال قال الهمزة وهو أولى. وإنما قال إن الهمزة لا صورة له تخصه لأن صورة الألف أعدين هذا ذي كذيه مد بعدها ايش يدري الحين انها ولا يعني نفس اللفظه مهموز ولا همزه لا بلا همزه بلا همزه شو شو ولا الهمزه احسن من ايه يقول المهموز لان الهمزه بياكل ذيك ذي والمهموز قد بيبلا تياكل الكلمه كلها نفس الذي فيه همزه الذي فيه همزه ما احنا برجموها عندك يا ذا الحنف برجمونا عندك كذا ياخذ اغلبها لا معنى عين او لا معنى كذا يا عين هذه هي الهمزه صورة عين هذه هي الهمزه مقطوعه تعبر عن الهمزه هذه بلغ معنى المد هذه كذا بنسميها يا بنقولها الف سميها الف قال احنا كيف نذهب بها سر قال لان صوره الالف اعني هذا كانت مشتركة بينه وبين الألف معنى ألف قال لا ألف ولا ومعنى أحمد ذي هذه في أوله وهي همزة ولا ألا إذن ذي مشترك بينهم جمعا فيها الرجمة وقياس لفظة الألف أن تكون مختصة بالهمزة قال ما بها ما بها أبو ألف ويعبو لها جزمة لا وقت التهجيب يقولها ألف وقت أول ما تعمل الحروف يقولون لها ألف وألف هو حمزة وبس ما بعد ذيك المرة بيقرأ وقناها ألف هو المقصود هذا ما الألف ما بشي معها ما بعد ذيك المرة بيقرأ وقناها ألف وخلاص لا معنى ألف ومعنى همزة يعني حين يقول أ ما بنتق بالهمزة ما بنرجع يمد ولما لا ألف ما بشي غير نذيع لك إنها مشترك أ بتكتب وإذا قلت لك اكتب أ تكتب ألف وفوقها يعني أصل الهمزة ما هي إلا علامة ولا ما بشيء ما كان بشيء ما كان بشيء في اللغة هي مثل النقط هي مثل النقط سواء لا النقط ما كان بشيء موجود في اللغة لا هي علامة للهمزة للحين أ تيها ألف ها وهي همزة ما غبت بها همزة ولذا قال مشترك بينها يعني أول مرة لا هي مشتركة في اللغة بينها مثلا إذا كتبت أنت أحمد كتبت أنت أ كذا يا هو حا وميم ودا ما سبق تكتب علامة في ورصة بحيث يا هو فوقها ما بالشي ما بالشي ما بلدي عندك علامة تسوها بعد قلنا لا هو نطقها بس أيوة قلنا لك قال ذي الألف مشترك بين الهمزة والألف ما بيسموها همزة ذي الألف المنظور وين يسموه ألف ويسموه همزة قال مشترك بينهم جمعة كان قبل ما قبح علامات يكتبوا علامات النقاط والذا يكتبوا أحمد كذا بألف بس بدون همزة ورجع لما جاءت العلامات ووضح وبين والنقاط هبوا لذي حين لقيت بين الهمزة من غير وذيك خلاه بغير شيء هي بداية الكلام ذي كل واحد يعني مشترك في كل مكان كل واحد كيف حين يكتبوا مثلا مسألة عم بيكتبوا بايش البين يعني القالة القالة بيكتبوا ألف كذا ولا بشي همزة هي ما بشي قبل ما كان بشي ألف بالكل ما كان بشي همزة ما كان بعين عين صغيرة ما بلا جايوا بها علامة مثل ما جايوا بلا النقط في الكلمة لا غير به الحروف همزة يقولوا في أول حروف ألف باتة يقولوا ألف ما بشي ما بلا حتى قالوا يكتبوا بعدها بيقولوا لا إي بعضهم ما بشي ما بلا بيطلحوا يقولوا لا إي جواب همزة يعني زعم أنه يبين زيادة ولا ما بشي الألف ديها أ أ ديها هو همزة وألف مشترك وكيف بيكتبوا في ألف في مثلاً قال ما هم بيجابه هو يا زينة أتخذ عنه عنده لما لك حمزية كيف قال الشي يقول لك لي عندك هي ما هي تمنعه ما هي من حروف ما بيعدوها من الحمزية هي مكتوبة من حروف الهجاء لا ما هي من حروف الهجاء لا ما بيكتبوها من القاعدة أيوة بيكتبوها ولا ما هي من معدودة من حروف الهجاء الهجاء ما هي من عين باء ما هي باء ما زاد من عين باء لا ونسيت ما زاد من بعدها وايش تبعدها قلنا لك هي مشتركة قالوا انها مشتركة قال ليش ما بيقرا واحد الف لا ديها مرة انها كذا قاعد يفوق حمزه وبس كيف؟ اول ما تقرا حروف اسم ديها الف انه بيقرا واحد وبعدين ابي الف قال او الف ذاك ما بيعرفه مرة وش عاد يقول 20 مرة لا شيء ما ابيها الف بسموها الف وفوق حمزه ما ابي يقولوا لها الف فوق حمزه لا هو مبلا هدى عندك ولذلك انه مشترك هدى عندك عدو في حروف الف هذا هو معدود فيها هو اغني على المراديه على واحده مساله بجمال الف وحده ما عدا مساله بجمال الف هذا ما عدا الف وحده دون الهمزه ولا همزه دون الالف ولذا قال انها مشتركه هي مشتركه قالوا يقولوا اول حرف بس لا امان قال بسر وش قال قال لأن صورة الألف افسد قال لأن صورة الألف أعني هذا هي كانت مشتركة سر كان إلا أ وفوقها ألف ألف ألف باتا وش يلعب به نعنى ألف ألف ألف باتا كذا هي وفوقها احنا بشير ما بشي لا قال هذا وبس لا همزة لا ألف كذا وفوقها وفوقها ألف ألف باتا أنا بلا قال لما يعني هذا وبس خلاص هذه كانت مشتركة بينه وبين الألف إيه مشتركة بينه وبين الألف يعني بين الهمزة وبين الألف لا ايوه كنا كان ديه مشترك ما بدا عندك يعيب بس سوى لا ذي هذه في اول الف باء ذا كذا يطرحوا على ذي وقياس لفظه الالف ان تكون مختصه بالهمزه هي لان اول الالف همزه فوقها وقياس حروف التاء ان تكون اول حرف من اسماء من اسمائها نفس لفظه الف اول همزه لا نطق تبها الف اول همزه ما اولها همزه مثل ما بنقول مثلا في جيم وش اولها جيم جا جا زين عنقول جيم غلط هاي مره وقياس لفظ الالف ان تكون مختصه بالهمزه لان اول الف همزه وقياس حروف التاء ان تكون اول حرف من اسمائها كالباء والجيم وغيرهما ثم لما كثر تخفيف الهمزه ولا سيما في لغه اهل الحجاز فانهم لا يخففونها ما امكن فانهم لا يحققونها ما امكن التحقيق استعيره التخفيف فانهم لا يخففونها لا يحققونها ما امكن التخفيف السماء بنت قوبها بسحلها مره استعيره للهمز ما بلا قال لا يخففونها ما امكن التخفيف اما انا هاي واحده واحده تبيها جواب لما لما كبر كذا استعيره عدل جواب لما استعير عاد هاي ما امكن التخفيف قال استعير للهمزه في الخط وان لم تخفف صوره ما تقلب اليه اذا خففت وهي صوره الواو والياء استعير الالف استعير للهمزه في الخط وان لم تخفف صوره ما تقلب اليه اذا خففت وهي صوره الواو والياء بيخففها ببين صورة ما تقلب إليه إذا خففت يخففوه إلى الواو ولا إلى الياء بعض الأحيان يكتبوها عليه يكتبوها ولا كتبوها ليش ما كتبوها أنا قال وإن لم تخفف صورة ما تقلب إليه إذا خففت خفف إلى الواو ولا ولا الى الياء. فاذا ذي في تي الحاله لا العكس الهمزه تقرب الى الخطر الى الواو ولا الى الياء في تي الحاله أدور بلينا أؤمن أؤمن بتقول أؤمن ولا لا أؤمن إيمان بآمن بتقلبها تخفها إلى الواقع وليك أدور ديك أمني الشيء والله أديك الهمزات ديك ناكرية معها قال استعير الهمزة في الخط وإن لم تخفف صورة ما تقول به إليه إذا خففت وهي صورة الواو والياء ثم يعلم على تلك الصورة المستعارة بصورة العين البتراء هكذا. كيف هي هكذا؟ أعطيكم على بابا عين إيه؟ عين لمثة عين عبد الله بها عين بتراء أيوه عين عين صغيرة قال لمثة عين عبد الله بها ما بها همزة كريمة أب عينة بذل حين تكتب عبد الله لا ما هكذا لا ما هكذا احنا بنكتبها على هي عين صغيرة سلج هذا الليل هي كذا عندك ما هو انا بنكتبها هكذا هي بكتبها عين لا كذا عندك قياسات في الخط ولا هي عين هي رأس عين هي رأس عين بناه بنا رأس عين دون وصف دون وصف نسها ها ليتعين كونها همزة وإنما جعلت العين علامة الهمزة لتقارب مخرجيهما ليش اختاروها صورة العين قال الحين بالتقارب بينهم في المخرج وهو أي الهمزة أول وهو أي الهمزة أول ووسط وآخر قد يكون في أول الكلمة وقد يكون في وسط الكلمة وقد يكون في آخر الكلمة فالأول صورته في الكتابة ألف دائم يعني ألف مطلقة ألف كذا مطلقة سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة وقال في أول الكلام فالأول صورته في الكتابة ألف يعني مطلقا إيه مطلقة يعني ألف كذا مطلقة كيف ما سواء مضموم ولا مكسور ولا كيف ما ماشي مطلقة بدون همزة يعني لا واحد لا لا يعني سواء كانت مضمومة ولا مكسورة هذا فرق النداء إذا الهمزة كيف؟ إذا الهمزة إن الهمزة ما إلا علم ولا ولا ولا إيه ما في حاجة ما في ستين همزة همزة القطع همزة القطع لا أعلم لا أعلم هذا الحين عبدها بضمه لا إذا دي فوقها سابر لا تبني عليه هذا الحين هبا يبني عليه يعني يبني على أنه ما هي إلا على ما يبني عليه لا كيف تكتب بس مثلا هل تكتب على ألف ورجع يجي لنا تكتب على ياء ورجع يجي لنا تكتب على واء ورجع كذي أصلها هي نسخة تكتب ما بديك إلا علامة فقط ما هي علامة الهمزة إذا قلنا أومن غيرت له لا مثلا مؤمن بتكتب الهمزة على واو على واو على واو ما عدا الهمزة إلا علامة فإنها الواو هي الألف الواو ما عدا الألف لا هي الألف هي الألف كأن قلبت الألف بدلنا الألف بوين واو والهمزة هي علامة خذ أعلم يعني كان المفروض المفروض أنها تكتب ألف ولا على طول مأمن لا تكتب كذا كيف تكتب مأمن لا مؤمن ما كانها قبل المفروض أن تكون كذا الكتبة الكتبة أن تكون بالألف دائم لها ولا لكن لما هنية قاعدة على الخط أنها كانها قلبت إلى الواو رجع ضمها قبلها فرجع كتبوها واو بدل الألف والهمزة خلوها العلامة ما هو خلوها العلامة عبه لبس باقي نبلا اشتذر حين يبين لك تصويرها يبين لنا تصوير الهمزة كيف قال إذا كانت في أول الكلام اكتبها كذا سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة كأحد وأحد وإبل وذلك لأنها ليست في موضع التخفيف فتكتب بصورتها الأصلية المشتركة لأنها لو في موضع التخفيف نسبر تخفف إلى الحالة هذه لها نعم عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله أشعر أريد أكتب لهم ما بكتب ما ملت الجواب هو الوسط إما ساكن فيكتب بحرف حركة ما قبله يعبى الوسط سابر بداية كلام خلاص تقدر قاعد على التركيز هلا الحين ما قم معنا الأول أول حرف ورجع باقي لنا الوسط يقسمه إلى ثلاثة الوسط هذه هو لغية الوسط هذه بيتلغي على واحد ما متحرك ولا ساكن ارجع يعني ما قاعدة بغير قاعدة كيف؟ الوسط هذه بيه لا بقاعدة معينة وتلقي عليها ايه ما احنا كيف؟ بنتي بها بغير قاعدة احنا انا كمان ليك الشبر هذه بها لا